حبيبي حبت الطبيعة من كل شيء محبوب. حبت الطبيعة من الأشياء عيون من اللسون، بل هو كان أبدع وأقول لمن يسمع فيه الحس الأجمع فيه الحس الأجمع. الجاهل الساذج والعالم الموهوب، حبيبي حبة الطبيعة من كل شيء محبوب. حبة الطبيعة من النجوم بسمات من الهدوء حركات من اللطافة صفات، أوصاف تتعدد ومحاسن تتجدد الروعة تتجدد الروعة تتجدد. هو جنة الدنيا وهو سلوة المغلوب، حبيبي حبة الطبيعة من كل شيء محبوب. حبة الطبيعة من النجوم بسمات من الهدوء حركات من اللطافة صفات، أوصاف تتعدد ومحاك تتجدد الروعة تتجدد الروعة تتجدد. هو جنة الدنيا هو سلوة المغلوب، حبيبي حبة الطبيعة